هقولك ايه، لقيتني معاك كبرت عليت وانا وياك. هقولك ايه، لقيتني معاك كبرت عليت وانا وياك. على ثقتك كتير فيا وخوف قلبك قوي عليا، على ثقتك كتير فيا وخوف قلبك قوي عليا. وشكرا ليك شوية عليك ومش هنساك. شوية عليك ومش هنساك.